السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث النهاردة عن ما يشغلنا ويقرقنا، الشيء اللي ضايقنا ايه، اشياء عايزينها مش قادرين نوصل اليها، ليها متطلبات او احتياجات ليس باستطاعتنا او ليس هناك دعم لها. بمعنى ان احنا كنا او مش احنا يعني اي شباب بيتخرج من الجامعة بيروح فاضي الوفاض، ما عندوش شيء الا شهادته، وعايز يتعين وعايز فلوس وعايز مستقبل، فبيجد الدعم من الدولة انها تعينه وتعطيله الوظيفة وتعطيله الراتب وتعطيله يعني حقه او شأنه في الحياة. وده اللي بيحصل، لكن اذا كان اعداد كتيرة ما بيكون في صعوبة في زي ما بيقولوا يعني تأخير في هذا الطلب. وزي اي شيء، زي اي سلعة، بعد ما يروح والله وفي بضاعة وعليها طوابير ما بتأخر برضه، فنفس الشيء كلما يعني زاد العدد وقلت السلعة والخدمة بيحصل نوع من أنواع الطوابير أو التأخير. وده كان بيحدث حدث لنا كثيرا، يعني لما نروح لأي شيء في مواسم يكون في موسم وبنجد والله الزحام الشديد بنتأخر. نفس الشيء لما كنا بنقدم على تليفون ثابت وكان بيحدث نوع من أنواع التأخير نظرا لعدم وجود الخطوط الكافية، فأصبح الآن المنافسة الشديدة بين الخط الثابت والخط الموبايل اللي هو المحمول أو الجوال. فإحنا بنتطرق إلى حياتنا وبنجيب الأمثلة، الأمثلة اللي تساعدنا في حل المشكلة اللي بتواجهنا. إيه هي؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ مدركينها ولا مش مدركينها؟ فالإنسان بيحتاج كمثال. أحيانا لما يجي الله في الشرح لدرس معين أو مادة معينة في أي مجال أو في أي مكان أو في أي موقع، مدرسة، جامعة، مركز تدريب، شركة، في يعني عشان يوضح الإنسان الصورة، فبيعطي أمثلة يقرب الواقع اللي احنا عايشينه. يقول الله عشان تحل هديك مثال شيء شبيه محلول جاهز، يلا حلل انت بقى المشكلة المعضلة دي، امشي عن نفس الترتيب وحط لك الصورة عرفت عليها. طبعا احنا حياتنا لما بنتطرق الى هذه النقاط يعني زي ما والله بننزل السوق وبنجد والله الشيء اللي احنا عايزينه والشيء اللي مش عايزينه، ولكن بيحطوا ده وده، بيحطوا كل حاجة، وينزل انت نقي شوف اللي يناسبك ايه، شوف اللي يلائمك ايه، شوف اللي تحتاجه ايه من هذه الاشياء، وحاول والله تختار لك شيء يناسبك وكويس ليك، يجي على مقاسك وعلى ذوقك ويرضيك قدر المستطاع. إذا ما ردكش 100% يعني قد ينزل بعد كده، أو قد يعني المواصفات بتاعتك توفر بعد كده حين يكون هناك سبحان الله يعني زي ما يقولوا تبادل في الأزواء أو في الخواطر وتشابه في هذه الأشياء، فتوفر الأشياء بتعم لبالك في بال غيرك زي ما يقولوا.